الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عشنا مع إخواننا وأخواتنا في الأسبوع الماضي مع مسألة التغيير، وأظن بل أوقن ولله الحمد استناداً إلى الأصل في هذه الأمة، وهي أنها أمة الخير وأمة العمل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، استناداً إلى الأصل في هذه الأمة أنه ولله الحمد قد وقعت الاستجابة، ووقع الانفعال مع هذا الموضوع الذي يحتاجه الصغير والكبير والذكر والأنثى. لكن أحياناً، وهذا وقع، قد يعتري الإنسان ما يعتريه من الخوف والفزع. الإنسان المتدين القابض على دينه، الذي رجع إلى الله جل جلاله، أحياناً يحس بالخوف والفزع لكثرة الفتن التي تحيط به، وهذا قد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله، حيث قال وهو أصدق القائلين: القابض على دينه كالقابض على الجمر، سيأتي زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، وما ذاك إلا لكثرة الفتن وعظمها. فيحس الإنسان بالخوف وبالفزع وهو في سيره إلى الله، يحس الإنسان بالخوف الشديد والفزع الكبير، يخاف أن يفقد آخرته، يخاف أن يضيع دينه، فيبحث بذلك عن وسائل الثبات وعن الملاذ وعن الملجأ. انطلاقاً من هذا، سيكون الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن وسائل الثبات، وما أحوجنا إليها في هذا الزمان الذي كما قلت كثرت فيه الفتن، ومن أعظمها وأشدها ضرراً على العبد فتنة النساء، حيث ابتلي كثير من المسلمين إلا من رحم ربك بهذه الفتنة العظيمة، والتي ترتب عليها فساد عريض من خراب البيوت وضياع الأسر وضياع الأنفس وما إلى ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فأقول مستعيناً بالله: إن من أهم أو إن أهم وسائل الثبات على الإطلاق العلم بالله، العلم بالله. هذه الهمسة الأولى، وهذا الأمر الأول يتكون من شقين. هذه الوسيلة تتكون من شقين: أولاً العلم، ثانياً بالله. فالعلم نوعان: علم الدنيا وعلم الشرع. علم الدنيا وعلم الشرع، ولا أحتاج إلى أن أوصي إخواننا بعلم الدنيا، فالواقع والحال يدل على أن المسلمين قد شمروا له تشميراً واضحاً بين قوسين. وأما الذي يحتاج إلى الوساط ويحتاج على التنبيه فهو العلم الشرعي الذي زهد فيه كثير من المسلمين، وهذا أيضاً ينقسم إلى قسمين: علم بالله وعلم بأحكام الله. وإذا نظرنا أيضاً في هذا النوع وجدنا اعتناء الناس بالنوع الثاني وهو العلم بأحكام الله، ديك الفئة اللي انتدبت نفسها للتعلم العلم الشرعي تجد الاعتناء كثيراً بجانب الأحكام، وهذا مهم، لكننا مع الأسف نجد فقراً واضحاً وبيناً فيما يتعلق بالعلم بالله. وحاجة الأمة إلى العلم بالله كحاجتها إلى النفس والهواء، فلا يستطيع أحد أن يعيش من غير تنفس، كما أنه لا يستطيع أن يعيش وهو جاهل بربه، وهو جاهل بالله لا يستطيع أن يعيش. ولله ذر ابن القيم رحمة الله عليه إذ يقول كلام جميل، إيش تقول؟ تقول لك: لو نال الإنسان علوم الدنيا كلها، إنسان يحوز علوم الدنيا كلها ولم يعرف ربه لم يعرف شيئا، ولو نال حظ الدنيا من شهوات وملذات، الذي يخرج من الدنيا وهو جاهل بربه مع الأسف، الذي يخرج من الدنيا وهو جاهل بربه خارج بجهل مذقع وفقر مرير. ومن هنا كانت الحاجة ماسة معاشر الإخوان والأخوات في هذا الزمان إلى العلم بالله. لماذا؟ لأنه هو الملجأ، لأنه هو الملاذ. والله لن تستطيع النجاة، ولن تسلم، ولن يسلم دينك إلا إذا هرعت والتجأت إلى الله جل جلاله. قال الحق سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، الحكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام، فخرج منها خائفا يترقب قال: رب نجني من القوم الظالمين. ولما ورد ماء مدين، ولما توجه تلقاء مدين، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقال الحق جل جلاله في سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لاحظوا تعبير القرآن في كلا السورتين. قال في سورة الكهف: وقل عسى أن يهديني ربي، لأن المقام مقام اختلاف، سيقولون ثلاثة رابع كلو إلى آخره، وعند الاختلاف يحتاج المرء إلى الهداية، فلذلك قدمت للمناسبة. لكن ماذا قال في سورة القصص؟ فخرج منها خائفا يترقب، والخائف رحمكم الله يبحث عن ماذا؟ عن الملجأ، عن الملاذ. فلذلك قال: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي، فقدم الرب هنا لأنه هو الملجأ ولأنه هو الملاذ. فلذلك ونحن معاشر الإخوان والأخوات في زمان الفتن، الملجأ هو الله والمفر إلى الله لا غير. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله معاشر الإخوان والأخوات في هذا الزمان بالذات، الذي كما قلت أخبر فيه الصادق والمصدوق أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن فالملاذ هو الله والملجأ هو الله، وقل عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. إذا عرفت النهاية وعرفت أن الملجأ هو الله، فليكن شعارك: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فليكن شعارك أن تسعى لمرضاة الله جل جلاله وأنت في الطريق، تسعى إلى الخيرات وتسعى إلى الطاعات، وإياك ثم إياك أن تكون دنيء الهمة. إيه أنت تغيرت، أنت ولله الحمد قطعت شوطاً، تركت الزنا، تركت التدخين، تركت، هذه منا ولله الحمد. لكن ينبغي دائماً أن تكون عالي الهمة، عالي الهمة، وذلك بالله جل جلاله، وذلك بالله أولاً بالاعتماد عليه، ثم بمباشرة الأسباب المتمثلة كما قلت في قوله تعالى: وعجلت إليك ربي. وعجلت إليك أي أسرعت بماذا؟ بالعمل. وهذا عينه هو الذي قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إذن وأنت في طريقك إلى الله وأنت في هذا الزمان، عليك بالله، عليك بالله والاعتصام به واللياذ به. ولذلك من الحكمة أن المؤمن يقرأ مرات: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. كم تقرأها أيها العبد؟ كم من مرة تقرأها في اليوم؟ مرات، أكثر من 17 مرة. هل توقفت في يوم من الأيام عند هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، وجاءت على إثر ماذا؟ هذا الدعاء لم يأتي أيها الإخوان إلا بعد تأصيل أصل عظيم، وهو المعرفة بالله جل جلاله. قال الحق سبحانه وتعالى: الحمد لله، الحمد لله، المحامد الكاملة لله جل جلاله، تعترف للمحمود بصفات الكمال. الحمد لمن؟ ليس للرحمن وليس للكريم، الحمد لله، لأنه لو قيل الحمد للرحمن لربما توهم أن الحمد لا يستحقه الله جل جلاله إلا إذا اتصف بصفة الرحمة. لكن لما قال الحمد لله فهو مستحق للحمد لذاته، لذاته لا لشيء آخر. من الله؟ رب العالمين. تعريف رب العالمين، اعرف ربك، هذا الذي ستطلب منه الهداية من هو؟ لذلك العلم بالله جل جلاله هو أصل الأصول، منه تتفرع الخيرات ومنه تتفرع المعارف. ومن جهل بالله جل جلاله جهل بكل شيء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. جاء رجل إلى إبراهيم، إلى بعض السلف، فقال له: إن نفسي تراودني على المعصية، نفسي تراودني على المعصية، أريد دواءً، أريد دواءً. كما قلت الناس حينما تدلهم بهم الأمور وحينما يقعون في المآزق يهرعون إلى العلماء، فهم أطباء القلوب وهم الواسطة بيننا وبين الله. نفسي تراودني على المعصية، شأن هذا الرجل شأن الكثيرين منا، يجي الجمعة ويصلي كذا، ولكن أحياناً قد يغلبه تغلبه نفسه، وقد يغلبه الشيطان، وقد يتأثر بالواقع وبالمجتمع فينسى. إن نفسي تراودني على المعصية فعظني رحمك الله. فقال له هذا العالم: إن أردت أن تعصي الله جل جلاله فاذهب إلى أرض غير أرض الله، بتعصي مسموح لك، لكن إيش؟ سير لشي بلاصة، سير لشي مكان اللي مشيت على الله تبارك وتعالى. اذهب إلى أرض غير أرض الله. قال: يرحمك الله، وهل الأرض إلا كلها ملك لله؟ ثم قال له: فهل يجدر بك أن تعصي الله على أرضه؟ هل يجدر بك أن تعصي الله على أرضه؟ هز قرو، تزني، تسرق، إلى غير ذلك من الأمور، وأنت على أرض الله وأنت ضيف، هل يجدر بك ذلك؟ قال: لا. قال: هات الثانية، لأنه عد له خمسا. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، لا تأكل من رزقه، لا تستعن برزق الله على معصيته، لا تستعن برزق الله على معصيته. إحنا لا، إنسان قاع فرضا متي بيعصي الله عاد هو تيخصو يتوسع المآكل والمشارب باش يتم ليه النشاط. هل فكرت أنك تستعين على معصية الله برزق الله؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. فقال له: يرحمك الله، وهل الأرزاق كلها إلا من الله؟ قال: فكيف تأكل رزق الله ثم تعصيه؟ لا يليق، تعملوا بالمنطق بالعقل. وهل تأكل رزق الله ثم تعصيه؟ لا يليق. ثم قال له: زدني الثالثة. فقال له: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. إذا أردت أن تعصي الله، يا أيها السكران يا أيها الزاني، إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه الله. فقال له: يرحمك الله، هذا غير ممكن، فالله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو سميع بصير. قال: فكيف يجدر بك أن تعصي الله، انتبهوا لكم، وأنت موقن بأن الله يراك؟ كيف يجدر بك أن تعصي الله وأنت موقن، ما عندك الشك، بأن الله يراك وأنت تزني، بأن الله يراك وأنت تغش، بأن الله يراك وأنت تظلم زوجتك أو تظلم جيرانك، بأن الله يراك وأنت تختلس، بأن الله يراك وأنت تتطلع إلى العورات؟ أنت موقن، وش عندنا الشك في هذه؟ ما عندناش أبدا، فالله تبارك وتعالى مطلع. إذن كيف يجدر بك وأنت تعصيه مع إيقانك ويقينك بأن الله يراك؟ ثم قال له: زدني. فقال له: إذا هممت أو إذا أردت المعصية أو إن أردت أن تعصي الله ثم جاءك ملك الموت، إن أردت أن تعصي الله ثم جاءك ملك الموت فادفعه وامتنع عنه. قولي لا، درك لا، تدب الآن حلاش حل نافذة من نوافذ الانترنت وهذا الشيء، وانت الآن تتشوفهاش في المنكرات وتتشاطي مع راساتك وتتكلم مع البنات وناش ضربة بسطاش. حينما يقف ملك الموت ليأخذ روحك امتنع، أنت الآن في حالة نشاط تريد أن تزني بهذه المرأة، وقد غلقت الأبواب. ما هو غلقت؟ أغلقت الأبواب وتيقنت بأنه لا أحد يراك، ثم تخيل أن ملك الموت قد وقف على بابك وأتى ليأخذ روحك. قال لي ديك الساعة امتنع امتنع. قال لا يمكن، فإن الله جل جلاله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال له زني الخامسة. فقال له إن أتتك ملائكة العذاب بعد ظهور النتيجة، إن أتتك ملائكة العذاب لتأخذك إلى النار فامتنع، ما بغيتش نمشي معكم. قال لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال يرحمك الله كفى كفى. قال فلازم هذا الرجل الطاعة إلى أن لقي ربه. لذلك عباد الله، الوسيلة الأولى من وسائل الثبات وهي العلم بالله، وما أحوجنا إلى هذا الأصل الأصيل فهو أساس الفلاح وأساس النجاح. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد. الوسيلة الثانية من وسائل الثبات وهو الدعاء. الدعاء الدعاء أيها الإخوان من الوسائل المهمة في الثبات وفي السير إلى الله جل جلاله. إذا عرفنا من الله وأحسسنا بفقرنا تجاه الله وأن العبد ضعيف مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يحتاج إلى هذا الأصل الأصيل كذلك وهو دعاءه، أن تسأله أن يثبتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الحديث أيها الإخوان يخلع القلوب ويجعل كل واحد منا خائفا على نفسه، فإن قلوب العباد بين إصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح الجامع: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة، كمثل ريشة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا على بطن، يقلبها الريح ظهرا لبطن. إنما مثل القلوب، إنما مثل القلوب كمثل ريشة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. إذا تقرر عندك ذلك وأن القلوب تتقلب، فالجأ إلى مالكها، فالجأ إلى مالكها ومدبرها وهو الله. اسأله أن يثبتك، اسأله أن يثبتك على هذه الطريق وعلى هذا الدين. وإياك أن تأمن، وإياك أن تأمن على نفسك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال الحق سبحانه وتعالى: يثبت الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذي يثبت هو الله، فهو مالك القلوب. ولذلك كان الدعاء حاجة ماسة للجميع. إنسان يدعو في خلواته، يدعو في جلواته، يدعو في صلواته، يبين افتقاره إلى الله، يرمي نفسه على عتبات الله، يتذلل لمولاه. قال الحق سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية آية عظيمة، لو وقفنا عندها وقفة تأمل لوجدنا فيها خيرات كثيرات. هذه الآية عظيمة أيها الإخوة، عظيمة، فيها بيان لعظمة كلام الله أولا، وفيها بيان لسعة رحمة الله، وفيها بيان على شفقة الله بعباده، وفيها بيان على لطف الله بعباده، وفيها وفيها وفيها. قال: إذا سألك عبادي، إذا سألك عبادي، لاحظوا رحمكم الله هنا التلطف، حيث أضافنا إلى نفسه تشريفا. أيهما أفضل؟ بالله عليك أيهما أفضل، أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا لشهوتك، أو تكون عبدا للدرهم والدينار، أو تكون عبدا للأولاد، أو تكون عبدا للمصلحة؟ أيهما أفضل؟ إذا سألك عبادي إضافة تشريف. ثانيا، أن عبادي لحقت هالياء. القرآن كاين أحيانا تجد عبادي، وأحيانا تجد عبادي بالياء. هذه الإضافة لإضافة الياء العلماء قالوا فائدتها ما هي؟ هي الكثرة، هي الكثرة. إذن فمهما كثر سؤال العباد لله جل جلاله فإن الله لا يفجر، بل يفرح سبحانه وتعالى عند السؤال. في حين قال فبشر عباد، لأن البشرى لن تكون لجميع العباد بل لفئة قليلة. وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا عبادي للكثرة، فمهما عظمت ذنوبك فلا تستقل ذلك في سعة رحمة الله. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. المعهود في سياق القرآن أن السؤال تعقبه لفظة قل، لفظة قل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، يسألونك ماذا أحل لهم قل. لكن هنا حذفت قل. وإذا سألك عبادي عني فإني، إشعارا بقرب الله عند دعائك، عند دعائك له. تدك المسافة الزمنية ما كاينش، ولإلغاء الوساطة، ما تحتاج وساطة بينك وبين رب العالمين، بمجرد تلتجأ الله تبارك وتعالى إلا وتجده رحيما غفورا عفوا كريما. فإني قريب. ولذلك قال شيخنا رحمة الله عليه، أو قال بعض مشايخنا: لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطأ. إلغي الوساطة بينك وبين الله، وابكي على ربك، وادعوا ربك آناء الليل وأطراف النهار، تعلم الخلوة بالله. قال بعض أهل العلم: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله، محبة الله والشوق إلى لقائه. هل جربت يا عبد الله في يوم من الأيام أن تخلو بربك القريب منك؟ صليتي العشاء، تعشيتي، كملتي أغراض كلها، تخليك تكمل، فرغت، تأتي الخطوة الثانية فانصب. هل جربت في يوم من الأيام أن تخلو بربك بعد العشاء أو في وقت من أي وقت؟ هو موجود قريب منك، تبقى أش؟ أنت فقط أش؟ تدعوه. ومن العجيب كما ذكر أهل العلم أن الذي يتودد إلى الآخر يكون مفتقرا إليه، يتودد إليك، يرغبك، يعرض عليك الخيرات، يعرض عليك نفعك. من العجيب أن الذي يتودد بهذه الصفة يكون له حاجة إلى الطرف الآخر، لكن العجيب أن الله يتودد إلينا وهو غني عنا، غني، إحنا اللي محتاجينه، فنحن الفقراء إلى الله. إذن فإني قريب، جرب، جرب يرحمك الله، جرب لذة المناجاة، جرب لذة ذكر الله. روح الواحد شوية واش وخلو بالله تبارك وتعالى، فإنك ستجد خيرا كثيرا. مساكين أهل الدنيا خرجوا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل وما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله، ذكر الله والشوق إلى لقائه ومحبته. ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، فإني قريب. إذن فالله قريب، ألغى الوساطة، قل، وأتى بالتأكيد، فإني. الأمر ما يأخذك فيه الشك، أي حاجة عندك، أي حاجة همت بك، عرضها على رب العالمين. خلي العباد، العباد راه أش، راه إنسان ضعيف بحالك، لا حول له ولا قوة، ما يقدر ينفعك بأي شيء. إحنا لا، أول من نلتجئ إليه، شوف فلان راه كاين ما يدار فلان، ومع الأسف قد تجده من أكذب الكذابين، ذاك اللي بيقضي الغارة تجده من أكذب الكذابين، والناس يثقون به ويوقنون به. والله جل جلاله اللي هو أش، الذي بيده ملكوت كل شيء، الإنسان يغفلون عنه. أعجب، والله أعجب كل العجب، تلقى شيء إنسان عنده واحد إشكالية، أول ما يفكر فيه هو الاجتراء على الحرام والاجتراء على الله، أول حاجة، أنه الإنسان أول ما يهم به هو أنه آش ما قدش ندير هذه بيتنا. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هذه عبارة كذلك فيها فوائد كثيرة. لاحظوا رحمكم الله، أجيب دعوة الداعي، أول ما يستوقفنا هنا كذلك سعة رحمة الله. ما أجيب الداعي؟ أجيب دعوته، بغض النظر عن كونك شكونت، أجيب دعوته. فمهما بلغت ذنوبك ومهما كنت في المعصية، فإن رحمة الله تبارك وتعالى أوسع، تشملك وتشمل آش غيرك. أجيب دعوة، ماشي أجيب الداعي. ولذلك لا تستعظم ذنوبك ولا تستعظم حاجتك أمام سعة رحمة الله وأمام فضل الله وأمام عطاء الله. ثانيا، ما قال أجيب دعوته، قال أجيب دعوته، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يستمع إليك، ماذا عندك يا عبدي، كيتو كيتو كيتو. وهذا فيه تشريف. طيب احنا اللي جينا جماعة الآن عندنا واحد الغارة لشي مسؤول من المسؤولين، إلا قال الواحد وكل واحد يعرض عليا مسألته، هذا فيه تشريف، يوجملوا لي مسألتكم وشوفوا المهم فيها وتكلموا آش بلسان واحد، هذا لا. أجيب دعوته، أجيب دعوته، قال الداعي، قرأت في قراءة الداعي بالياء وفي قراءة الداعي، والحذف هنا كما ذكر أهل العلم يشير إلى فائدة وإلى لطيفة، وهو أن النقص الذي يعتريك، ذاك النقص اللي فيك وذاك الشيء اللي أنت مثقل به من الذنوب، خليه. فمهما كنت كما قلت ومهما وعلى أي شاكلة أنت، فارجو الله تبارك وتعالى واسأله وادعوه وأنت موقن بالإجابة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأصل كما يعلم إخواننا أن فعل الشرط يتقدم على الجواب، إلى جيتي غادي نكرمك. إذا الأصل أن يتقدم فعل الشرط دائما على الجواب، أدواش هذا هو الترتيب الطبيعي للكلام، لكن هنا نجد العكس. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أصل الكلام إذا دعاني الداعي أجيب دعوته، من اللي يدعيني غادي نجيبه غادي نجاوب. هنا قدم ما حقه التأخير، فما الفائدة؟ هذا راه القرآن، هذا راه كلام رب العالمين، كلام البليغ، ما خصنا نبقاو نقراو هذا الشيء احنا وحنا، لا لا، قف، لماذا قدم ولماذا أخر؟ قال أهل العلم قدم هنا ما حقه التأخير، وهو الإجابة لسرعتها. قبل ما تحل فمك أنت، قبل ما تحل فمك كيف بغيتي تدعي؟ الله تبارك وتعالى عرفاك اش بغيت تقول. فلذلك يحقق أملك ويحقق رجاءك ويعطيك سؤلك رب كريم، رب غفور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين. اللهم أيد له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.